لنا من أبواب المعرفة بربوبيته، ودلنا عليه من الصدق والإخلاص في توحيده، وجنبنا من الشك والإلحاد في أمره. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ، ويسهل علينا به سبيل المبعث، ويشرف به منازلنا في موقف الأشهاد، يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الديان العظيم السلطان، سبحانه من إله عظيم جليل كبير، وقفت سيارات العقول حيارى في مواقف عظمته، وتاهت ثوابت أبكار الأفكار سكارى في مجالي قدرته. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونجيبه من خلقه وأمينه على وحيه، أجل من نشر رايات التوحيد وعقد خنصر قلبه على تقديس ربه المجيد، وتمسك بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فاجعل اللهم جوامع صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على هذا النبي الكريم، وارض اللهم عن آله وأصحابه الذين لخصوا زبدة أعمارهم بالتجرد عن شوائب الغفلة حتى لم يشبهم شيء من دواعي الملام، وعلى التابعين وتابعيهم في سنن التمام والإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، فيقول الله سبحانه وتعالى وجل مجده وعظم ثناؤه في الذكر الحكيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآيات الجليلات تلخيص لسر الإخلاص الذي لا يتحقق إلا بنفي الرياء. هذه الآيات الكريمات عبارة عن تمثل من تكاملت لله عبوديته الإسلام جملة واحدة، تمثل من تكاملت لله عبوديته الإسلام جملة واحدة، عبارة رائقة عن منتهى الخضوع، عن منتهى الذلة والخشوع. وهذه الآيات تعني بعبارة أخرى أن كيان المؤمن الموحد لله سبحانه العابد كله كل هذا الكيان ملك لله سبحانه وتعالى، ملك لله وفي قبضته وتحت تسيير رسمه أمره ونهيه سبحانه وتعالى من آمر وسبحانه من ناهٍ. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذه الآيات مرة أخرى تعني أن الإيمان الحق والعبودية المتكاملة إن هي إلا نظر سديد، نظر يتسم بالسداد والرشاد مع عاطفة دافقة بالحب والبر والود لله سبحانه أولا ثم لعباد الله ثانيا. ولا يكون كيان المؤمن متمحضا لله سبحانه وتعالى إلا إذا سجد عقله وسجد مع عقله قلبه. بعض الناس يتميز أو يمتاز بفطانة عقلية وسعة اطلاع في مروياته ومحفوظاته، لكن سيرته في الناس ومسلكه مسلك المعلولين المهازيل، مسلك يشنأ وربما شنئ الدين من بعده والعياذ بالله. وهذا ضرب من الجنون الجزئي أشار إليه الكتاب العزيز في قوله سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إنه ضرب من الجنون، أفلا تعقلون، لكنه جنون جزئي، لأن المنطقية والأصيل والأساس والقاعدة أن صحة ويقظة العقل تستلزم صحة ويقظة المسلك والتصرف والتوجه. فإذا ما حدث العكس دل ذلك إما على فصام في الشخصية وإما على جنون وخبل يعتري العقل ويلحق به، وهو ما أشار إليه الكتاب العزيز. وأيضا نبه إليه المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا: من قارف ذنبا فارقه عقله لا يعود إليه أبدا، والمعنى إلا أن يتوب فيتوب الله عليه سبحانه وتعالى. من قارف ذنبا فارقه عقله لا يعود إليه. على كل من وراء هذا الكلام أريد أن أقول: لماذا صرنا نرى في أنفسنا، وهذه الصيرورة ليست وليدة هذا القرن بل هي ممتدة من قرون سحيقة بعيدة، صرنا رانا في أنفسنا من بعد عهود الخير، من بعد قرون البركة والخير، قرن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، نرى في أنفسنا هذا الفصام الشانئ النكد بين القول والعمل، بين ما نعتقد وبين ما نفعل. فهل حقا أولا نحن نعتقد؟ هل حقا نحن على علم بما نعتقد؟ قلت مرة في خطبة سابقة: لقد فرق بعض الحكماء والعلماء الأثبات بين العلم والإيمان بمثال عجيب أصل في التمثيل في هذا الباب، عندما قال: أنت كإنسان تعلم أن الميت لا يضر ولا ينفع، لا تطالك يده بضر ولا منفع، إلا أنك في نفس الوقت لا تحتمل أن تبيت مع ميت في غرفة ليلة واحدة، تجزع وتفزع وينالك الهول والخوف. لماذا؟ قال: لأنك تعلم ولكنك لا تؤمن. أنت تعلم بهذه الحقيقة، لكن هذا العلم في أسبابه وموارده وبراهينه وشواهده وروافده لم يرتقي إلى درجة الإيمان، أي إلى درجة الاعتقاد الحق. فأنت إذن تعلم، وهذا مصطلح ربما كان جديدا للعلم، لأن العلم من ضرورته أن يطابق المعلوم، أن يطابق المعلوم، الصورة عند العالم تطابق الصورة المعلومة في الواقع. فهذا ربما كان اصطلاحا جديدا للعلم، إلا أنه كما قلت أصل في باب التمثيل، أو أصل في التمثيل في هذا الباب، لكنك لا تؤمن بهذه الحقيقة. وهكذا المؤمن إذا كان يعلم أن السبيل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى هو ذا السبيل، لماذا يحيد عنه؟ نعم، لقد أوجدت الشريعة أو ذكرت وعرضت لمعاذير اعتذرت بها عن قصور المقصرين وعن أخطاء المخطئين وعن تجاوز الناسين. إلا أن هذه الاعتذارات ليست كل الأمر، هي بعض الحقيقة، هي جزء من الصورة، هي جزء من الصورة. وبعض الناس إن فتش نفسه ومسلكه وتوجهه لا يجد لنفسه عذرا من هذه الأعذار، لا يجد لنفسه عذرا من هذه الأعذار. إذا ليس الأمر إلا أمر الفصام بين العلم والاعتقاد، بين العلم والإيمان. لو كان الأمر في هذا الحد لهان الخطب، إلا أنه حصلت هذه القطيعة وظهرت في تاريخنا العلمي والتربوي، في تاريخنا العلمي والتربوي، عندما نقف على هذه التساؤلات الكثيرة: كيف يعيش المؤمن بيقينه في الحياة؟ بمعنى كيف يتنزل اليقين من السطوح لكي يشتبك بالأعماق ويتفاعل في الأغوار؟ كيف يمكن أن يتحول اعتقاده في ربه وجلاله وجماله سبحانه وتعالى إلى مذاق حلو يطبع سلوكه بالطيبة ويصفي نفسه من أغباشها ويخلصها من كدوراتها؟ كيف يمكن للمؤمن أن يرغب فيما عند الله وأن يحب الله سبحانه وتعالى بقلب دافق بهذه المعاني، فهو ببواعث من الشوق والمحبة يطيع الله سبحانه وتعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. كيف يمكن للمؤمن إذا صار خوافا لمقام الله، رهابا لذاته سبحانه وتعالى، راجيا له وقارا، فهو ببواعث ودوافع من الخوف والقلق والرهبة يتجنب مساخط الله سبحانه وتعالى. إذا أظلم الليل كابدوه فيسفر عنهم وهم خشوع، أطار النوم خوفهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع. أطار النوم، أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع. كيف يمكن للمؤمن أن يرى ربه سبحانه وتعالى في آفاق الملكوت، علويه وسفليه؟ كيف يمكن أن يرى آيات الله مطبوعة على كل صنعة من صنائع الله جل مجده؟ كيف يمكن له أن يرى فعل أسماء الله وفعل صفات الله في هذه المقدرات وفي تلكم المكونات؟ إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، تراءت السماء فيه بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذلك وجوه أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم. إذا رؤوا ذكر الله، عندما نطرح هذه الأسئلة ونطرح من ورائها سؤالا آخر، هذه التساؤلات على أهميتها في باب تحقيق العبودية، في باب تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، في باب تمحيض هذا الكيان الإسلامي الإنساني الموحد له وحده سبحانه وتعالى، عندما نطرح هذه الأسئلة ونطرح من ورائها هذا السؤال في هذا الباب: أي العلوم الإسلامية بالت بهذه الأسئلة، أو بالت هذه الأسئلة واكترثت بها؟ إن العلوم الشرعية على تعدادها وعلى وفرتها، بعد أن تفرعت أنهارا شتى من ينابيعها الأولى الكتاب والسنة، تعمل كما تعمل فروع علم الطب، كما تعمل فروع علم الطب مثلا جميعا على صيانة البدن الإنساني، فهذه العلوم الشرعية جميعا من فقه وأصوله وعقيدة وحديث وأصول حديث وتفسير وكلام وتصوف وأخلاق وتربية إلى آخر هذه القائمة الطويلة التي تعرفونها، هذه العلوم تعمل على صيانة الإيمان وتكامل هذا الإيمان في الكيان المسلم الموحد، الموحد لله سبحانه وتعالى. لكن بلا شك أن هذه العلوم هي اختصاصات وانقطاعات إلى مسائل بأعيانها. ولو أن العلماء الذين اختصوا بهذه الفروع وانقطعوا لها فأحسنوها، لو أنهم إذ اختلفوا أو انقطعوا فأحسنوا، تلاينوا ولم يتلاوموا، ولو أنهم أحسنوا أن يستفيدوا كل مما عند الآخر، لكان الأمر في مصاف التمام والسواء. ولكن الذي حدث قطيعة عجيبة، قطيعة عجيبة انتهت بأن رأينا فقها لا روح له فعلا، حتى صار بعض دعاتنا وعلمائنا في هذا العصر يسخر من هذا الفقه. بعض العلماء جعل كثيرا من أبواب الفقه مساخر له، حتى سمى هذه الأبواب فقه دورات المياه، وهذه سخرية لا تليق بهذا العلم الجليل، لكنها نبعت من قلب ملتاع لحال هذه القطيعة. رأينا فقها لا روح له، ورأينا رياضة أو جانبا روحيا أو سمه تصوفا كما هو شائع أو إلى آخره لا دراية له. رأينا فقهاء متزمتين جامدين لهم سمت الدين وليس بين جوانحهم قلبه الحان الودود الطيب. رأينا متعبدين متخشعين مخبتين منقطعين لكن سيرهم تحفل بالخرافات والبدع والمخالفات الشرعية، وسير بعضهم تحفل بالانهماك والاندلاع وراء مآرب خسيسة من مآرب الدنيا، جعلوا الدين جسرا إلى دنيا خسيسة. هذه القطيعة انتهت إلى هذه الصورة، وهي قطيعة وللأسف ممتدة إلى يوم الناس هذا. هذه القطيعة يا أحبابي أورثتنا فجوة تربوية عظيمة، فجوة تربوية عظيمة نتلمس آثارها وغوائلها ومغبتها في أنفسنا أولا، ونراها ونتلمسها أيضا في الآخرين، نتلمسها في أنفسنا ونراها في الآخرين من حولنا، لأنها فجوة تربوية. بعض العلماء لا يحسن أن يجمع بين تربية العقل وبين تربية النفس، لماذا؟ لأنه يختص بعلم، وهذا العلم هو بعض العلم وليس كل العلم، وهكذا صرنا في مدار التربية برجل واحدة أو سير القعيد الشليل، صرنا برجل واحدة أو سير القعيد الشليل. والآن إذا أردنا أن نعرف سر هذه القطيعة، لأن الانقطاع إلى العلوم بأعيانها ليس هو السر، مظهر من مظاهر هذه العلة وهذا الدواء. لماذا انقطع العلماء؟ لماذا انقطع العلماء إلى فروعهم العلمية؟ إذا عدنا مثلا إلى الأئمة في القرون الأولى الهجرية وليست في الأجيال الأولى المباركة، الذين كانوا يمثلون صورة جزئية ومبسطة من الأجيال الخيرة الأولى، وعلى سبيل المثال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي أودع صحيحه 4000 من الحديث، أكثر من 4000 وأقل من 5، من بين 200,000 حديث يحفظها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها من طريقه هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبروايته، رجل كثير المحفوظات واسع الاطلاع عظيم الدراية، يبدأ صحيحه بحديث إنما الأعمال بالنيات، يبدأ جامعه ولأمر ما بهذا الحديث الجليل إنما الأعمال بالنيات، ويختم هذا الجامع بتسبيح الله وتحميده، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. هذا الرجل خارج عن المقاييس، خارج عن الموازين، وليس نموذجا جزئيا أو شائها لمن ذكرنا ممن ولدوا هذه القطيعة العلمية التربوية، لأنه رجل متكامل وكما قل صورة من الأجيال الأولى. إذا أخذنا صاحبا جليلا من أصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رأينا هذه المعاني متكاملة فائرة ومتجسدة فيه بشكل عملاق، بشكل معمق، بشكل بعيد جدا إلى أبعد الأغوار. لماذا؟ لأن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام لقاهم الدين وأوقفهم على حدوده ومراسمه جملة واحدة، جملة واحدة. بعض الناس قد يسمع خطبة مثل هذه في التربية أو في الضرب على هذا الوتر الروحي دراسة أو دعوة ووعظة، فينتقد ويقول ليست هذه الخطبة من حال المسلمين وآمالهم وآلامهم في شيء. نقول له بل هي في الصميم الصميم، هي في البعيد البعيد. ولو كان بمثل هذا المنطق تحرك الصحابة إزاء توجيهات رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ما أفلحوا أبدا، ما أفلحوا، ولا أفلح هو أن يخرجهم من بين يدي صنعة حسنة متساوقة الأركان مشيدة البنيان. لكنهم تلقوا كل ما جاء به الذكر الحكيم وما جاء به البيان النبوي الكريم بصدر مفتوح وعقل متيقظ بكر، فأحسن في تربيتهم وأحسنهم في تنشؤهم الروحي والعملي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بعض الناس الآن من العلماء والموجهين والخطباء والوعاظ إن خاطب الناس خاطبهم من مضمار السياسة وحسب، ينبغي أن يخاطب الناس من مضمار السياسة لكن ليس وحسب، وبعضهم إذا خاطبهم خاطبهم من ميدان التربية وحسب، وإن كان ينبغي لكن هذه الحسب لا تنبغي، هذه الحسب لا تنبغي، لا بد أن نتلقى الدين من جميع حدوده، من جميع حدوده. ولطالما تردد نفس الواعظين ونفس العلماء المتثبتين في تقرير هذه الحقيقة، لكننا نرى أن هذا التقرير لا قيمة له في تغيير الواقع، هذه التقارير لا قيمة لها في تغيير واقعنا في أنفسنا وواقع المسلمين حوالينا. لماذا؟ لأننا لا نباليها، لا نلقي إليها بالا عمليا في الباب العملي، بل كل منا معجب بما عنده، مغال بما يحسن، ولو أنه درج ليستكمل نقصه ويعترف بالعوز الذي لديه لكان خيرا حالا وأحسن مقاما، لكنه يغالي بما عنده ويتشبت بما يحسن لا أكثر، ولا ينفتح على ما عند الآخرين. وهذا الذي حصل كما قلت بين المختصين والمنقطعين إلى فروع العلم المختلفة. إذا عدنا إلى سر الأمر وجدنا أن ارتباط العلوم الشرعية بعد أن كانت احتسابية وليست اصطفائية، كونها احتسابية أي كان الصاحب أو التابع أو تابع التابعي رضي الله تعالى عنهم أجمعين إذا درس العلم أو درسه أو طلبه أو أعطاه وزكاه أي أدى زكاته فعل ذلكم لا لمنصب ولا لوجاهة ولا لشهادة ولقب، وإنما لوجه الله يراه عبادة. كانوا يقررون أن العلم عبادة السر، أن العلم عبادة السر وأنس القلب ورضوان الرب سبحانه وتعالى. كانوا يرون في مذاكرته تسبيحا لله عز وجل، في إبلاغه زكاة، في إبلاغه زكاة ينمو بها معنى الهدى والإيمان في قلب المعطي والمعطى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يأتي زمان على أمة محمد تملح فيه عذوبة القلوب، تملح فيه عذوبة القلوب، فتصير قلوب العلماء أمثال السباخ من ذوات الملح، الأرض السبخة المالحة التي لا ينبت فيها زرع ولا تمسك الماء، فتصير قلوب العلماء كالسباخ من ذوات الملح، يسقط عليها مطر السماء ولا توجد لها عذوبة. وهكذا نحن نتلقى العلم ونعلمه ونتعلمه ولا نجد له في قلبنا عذوبة ولا في مسلكنا تأثيرا. والسبب يا أبا عبد الرحمن رضي الله تعالى عنك وأرضاك، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فترى العالم يومئذ فيخبرك أنه ممن يخشى الله بلسانه، والفجور ظاهر في عمله، فيخبرك أنه ممن يخشى الله ولكن بلسانه، والفجور ظاهر في عمله، فما أخصب الألسنة يومئذ وما أجدب القلوب، فوالله الذي لا إله إلا هو ما ذلكم إلا لأن المتعلمين علموا لغير الله والمتعلمين تعلموا لغير الله. ذهبت عذوبة العلم. إذا نعود القهقرة في سيرة التاريخ بعد أن صار العلم رسميا وليس احتسابيا وصار اصطفائيا. ما معنى أن العلم كان في القرون الأولى ليس اصطفائيا؟ كان ليس اصطفائيا بمعنى أنك تجد تاجرا كبيرا متفوقا كشأن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو عمر، عمر كان يشتغل بالصفق في الأسواق بالتجارات ووجوه المعايش المختلفة، تجد هذين من أجل الصحابة ومن أوسع الصحابة علما هؤلاء كانوا تجارا وكانوا علماء، بعضهم كان جنديا وفارسا مغوارا مقاتلا صنديدا، وهو في نفس الوقت من طلاب العلم، وهكذا إلى سائر تنوعات وجوه الكسب والمعائش، مع انقطاعهم أيضا إلى طلب العلم أو إشراكهم طلب العلم مطلبا ثانيا في حيواتهم. فالعلم لم يكن اصطفائيا بعد أن نبغ نابغ الاستبداد في حياة الأمة الإسلامية، وصار المستبدون الذين عكروا صفاء الحياة الإسلامية عقليها وروحيها عامها وخاصها، صاروا معوزين ومحتاجين إلى من يصدر لهم الفتاوى بل يفصل لهم هذه الفتاوى. صار العلم وكان لابد أن يصير كذلكم اصطفائيا. بعض الناس يصطفون للعلم ويصطفون للشهرة بهذا العلم، من أمثال الذين قال فيهم المصطفى المحمد عليه الصلاة وأفضل السلام: ينشر للرجل من الثناء كما بين السماء والأرض، ولكنه لا يزن عند الله جناح بعوضة. نعم، صار العلم بهذه المثابة، صار العلم اصطفائيا وصار رسميا تمويليا ولم يعد احتسابيا. كان سفيان الثوري من بقية السلف الصالحين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، على سنن المرسلين والصحابة كان هذا الرجل يحمل إلى جانبه في جيبه 1000 دينار ينفق على نفسه منها يضربها ويقول: والله لولا هذه لتمندل بنا المتمندلون، لتمندلوا بنا. لأن العلم صار تمويليا، صار اصطفائيا رسميا ولم يعد احتسابيا، ففقد العلماء عزة العلم، فقد العلماء عزة العلم واشتغلوا بتبليغ ما يصلح، يصلح في الأجواء السياسية الاستبدادية أو على الأقل لا يعكر هذه الأجواء، وتركوا أمورا كثيرة لا يثمر دين ولا يتم يقين إلا بتلقينها وتعليمها، إلا بتلقينها وتعليمها. فلما رأى الناس الصالحون المهديون هذه الفجوة وهذا العبث وهذا الفراغ، رأوا حتما لازما على أنفسهم أن يسدوا هذا الفراغ، فاشتغلوا بتأصيل قواعد وتقرير ممهدات في علوم ما أسموه علم المعاملة أو علم الآخرة، وهي بالأحرى علوم وليست علما واحدا، علوم كثيرة جدا. النبي سمى الخشوع وحده علما، الإخبات علم، الإخلاص بحد ذاته علم، وقد يفنى الإنسان ويقضي حياته دون أن يصل إلى حقيقة الإخلاص من جميع جوانبه، يصل إلى بعض رسمه ولا يصل إلى جميع حقيقته، لأنه علم واسع جدا، علم واسع وكبير وبحر عميق. فسدوا هذا الفراغ وكانت لهم شطحات وغلطات وتجاوزات، أخطأوا ما من ريب، أخطأوا ما من ريب، لكن الفريق الآخر عاداهم ولم يحسن الاستفادة مما عندهم، وعندهم بعض الخير أو كثير من الخير، الله يعلم حد ذلك، لكنه في غلطاتهم وشطحاتهم وتجاوزاتهم وبدعهم وخرافاتهم كعروق الذهب في بطون الصخر من العسير، من عسير المنال استخلاصه وتجريده. فيحتاج إلى إمامة في العلم ويحتاج إلى معاناة في السلوك. التربية الحق معاناة وليست علما يحفظ. قال أيضا ابن مسعود: ليس العلم بالحفظ، إنما العلم الخشوع. العلم الخشوع سماه علما، ليس العلم بالحفظ وإنما الخشوع. الخشوع كيف يتأتى؟ معاناة، معاناة يطول أمدها والله يا إخواني. روى الإمام أحمد في زهده عن شقيق البلخي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كابدت الخشوع 20 سنة لكي أصل إلى هذا المقام أتحقق به حقا، 20 سنة وتنعمت به ولله الحمد 20 سنة. حكى هذا بعد معاناة امتدت 40 سنة، معاناة البحث ومعاناة الوجدان ومعاناة لأن للوجدان ضريبة، لأن الوجدان هذه المعاني ضريبة تفرض نفسها على راحة الإنسان في نهاره وفي نومه، في ليله وفي نهاره، في قيامه وفي قعوده، في خلوته وفي جلوته. معاناة امتدت 40 سنة، أين هذه المعاناة الحق الآن في حياتنا التربوية مع هذه القطيعة وهذه الجفوة البادية الشانئة لتربيتنا؟ غير موجود، لا يوجد شيء من هذا. إذا نظرنا في أحوال الناس وجدناهم في هذه المعاملة. وقد قال بعض أئمة الإسلام وحججه على عباده، حجج الله عز وجل على عباده، قال: فهذا العلم ومعرفة حدوده وحقائقه ورسومه وأسبابه وثمراته وعلاجه فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لأن النجاة في الآخرة لا تكون إلا به. لأن النجاة في الآخرة لا تكون إلا به، والمعرض عن أو المقصر فيه مأخوذ بسطوة الملك الجبار يوم القيامة، كما أن المعرض عن الأعمال الظاهرة مأخوذ بسيف السلطان بفتوى علماء الدنيا، فنظروا فقهاء الدنيا إلى فرض العين باعتبار صلاح الدنيا، ونظروا فقهاء الآخرة باعتبار صلاح الآخرة، باعتبار صلاح الآخرة. لو نظرنا إلى أحوالنا وإلى أحوال الناس في معاملة الرب سبحانه وتعالى لوجدنا هذه الأحوال على جملتين. الجملة الأولى: فريق من الناس استوت سريرتهم وعلانيتهم، وربما فاقت سرائر بعضهم علانيتهم، فهم بالله ولله خاصة أهل الله وأحبابه إن أولياؤه إلا المتقون، إن أولياؤه إلا المتقون. ما يظهر للناس من خشوعه وإخباته وحسن صلاته ونسكه وعبادته وهده وسمته هو شيء من حقيقته المخبوءة، ولهو عند الله أعظم من ذلك بكثير. هذا هو القسم الذي نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم وأن يسلكنا في زمرهم. الإمام الباقلاني أحد أئمة المتكلمين في تاريخ الإسلام، أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي تنازعت نسبته إليها المذاهب الإسلامية المختلفة، فقال حنابل حنبلي، وقال الشافعية شافعي، وقال مالكية مالكي، والحنفية سكتوا، لأنه عالم عظيم من أعلم علماء وأعظم أجلاء هذه الأمة، كتب 80,000 ورق في الدفاع عن العقيدة ضد الملاحدة والمبتدعة. كان هذا الرجل يقول: إنما أظهر ما أظهر، يعني من عبادتي وخوفي لمقام الله عز وجل، وأخفي أكثر بكثير، الذي أظهره شيء والذي أخفي أكثر مما أظهره بحمد الله بكثير. قال ذلك ليس عجبا ولا إدلالا بنفسه، وإنما تعليما لبعض المتعلمين، لأنني وجدت آدم قد نودي عليه بأكله، ووجدت يوسف عليه السلام قد نودي عليه بهمة، ووجدت محمدا قد نودي عليه بخطرة، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الله أكبر، انظروا إلى هذه الكلمات التي تربي، فعلا تربي العقول وتوقظ النفوس من سباتها ورقدتها وغفلتها. أنبياء نودي عليهم في أشياء بسيطة، في مخالفات طفيفة، فكيف يكون حالنا؟ حالنا ينبغي أن يكون بأن تكون سرائرنا خيرا من علانياتنا، حشرنا الله في زمرتهم. وأما الجملة الثانية: من الناس، فهي على ثلاثة أضرب في باب المخالفة: قسم خالفوا في النهي، وقسم خالفوا في الأمر والنهي، وقسم خالفوا في الأمر دون النهي. وتفسير وبيان ذلكم أن بعض الناس سريرته شر من علانيته، أو يقال وهو أوفق: علانيته خير من سريرته، علانيته خير من سريرته. هذا الفريق من الناس إذا برز للناس برز في مسلاخ الصالحين، وإذا خلا بربه سبحانه وتعالى ترك الطاعات ولم يبارز بالمعصية والمنكرات، فهذا مقصر في باب الأمر، وهذا مأتي من باب الرياء، يرائي الناس بعمله الطيب، لأن الرياء لا يكون بالمخالفة، وإنما يرائي في العلانية بالعمل الطيب والعياذ بالله. وقسم من الناس أو ضرب ثان من الناس كالأول في العلانية، فإذا خلا برب العباد وصار إلى الحق منفردا بعد أن كان في جملة الخلق بارز الله بالمعصية وقطع الطاعة والعياذ بالله. وهل يكون النفاق شيئا إلا هذا؟ وأما القسم الثالث فقسم يبارز بالمعصية مع فعله الطاعة، وهذا حال أكثرنا، إذا خلا بنفسه لا يترك الصلوات، يؤدي طاعات الله عز وجل، ولكنه يغتنم الفرصة فينتهك محارم الله عز وجل. وفي هذا روى الإمام البيهقي والطبراني رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من قول رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام: يؤمر بأناس يوم القيامة إلى الجنة حتى إذا رأوها واستنشقوا ريحها ونظروا إلى قصورها وما أعد الله فيها لأهليها نودوا أن انصرفوا بهم إلى الجحيم، أن انصرفوا بهم إلى الجحيم فليس لهم نصيب فيها، ليس لهم نصيب في الجنة، فينصرفون بحسرة ما عاد الأولون بمثلها، حسرة ما عرف مثلها في الدنيا كلها على طولها في الزمان، فينصرفون بحسرة ما عاد الأولون بمثلها، فيقولون يا ربنا لو أنك أدخلتنا النار أو أمرت بنا إلى النار قبل أن ترينا ما أريتنا من جميل ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك لكان خيرا بنا وأرفق. فيقول ذلكم أردت لأنكم كنتم إذا برزتم إلى الناس برزتم بأفعال الصالحين، وإذا خلوتم بي بارزتموني بأفعال الفاجرين، تخرجون إلى الناس بغير القلوب التي أعرفها منكم، هبتم الناس ولم تهابوني، تركتم للناس ولم تتركوا لي، فعلتم للناس ولم تفعلوا لي، اليوم أذيقكم العذاب الأليم مع ما حرمتم من الثواب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا في هذا المعنى حديث ثوبان مولى رسول الله وخادمه رضي الله تعالى عنه، وقد كثر ما سمعناه، وقد أخرجه الإمام أبو عبد الله ابن ماجه في سننه، يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي، يحقق علمه، يعلم أنه سيكون في أمته هؤلاء الأقوام، يحقق علمه: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء لا ينظر الله إليها ويجعلها هباء منثورا. قال ثوبان: فقلت يا رسول الله صفهم لنا، حلهم لنا، أذكر حليتهم أي وصفهم ونعتهم، صفهم لنا، حلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم، يخشى على نفسه، لا نكون منهم أي لئلا نكون منهم، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هم فمنكم، أي من هذه الأمة، من أمة الإجابة وليس من أمة الدعوة، من أمة الإجابة، من أمة محمد، أما هم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا ضرب، هذا ضرب، وليس أسوأ الأضرب، أسوأ الأضرب من خالف في الأمر والنهي معا، ترك العبادة وبارز بالمعصية. فلعله يكون بين ظهرانينا من هذا نعته والعياذ بالله. اللهم لا تهتك سترك عنا ولا تفضحنا بما تعلمه فينا وأنت أعلم العالمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين ولي المتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، إلزموا تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، فإنها حارس لا ينام، وألزموها قلوبكم حتى إذا عصرتكم المحن لم تضربوا بالدامغ من عقوبات الله جملة. فبعض الناس يغره ما في طي هذه المحنة من إمهال وحلم علوي، ولا يعلم أن الجزاء قد يجتمع مرة فيضرب العاصي بالحجر الدامغ فيقول: من أين؟ قل: هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. لا تسلكوا في المرتع الوبيه فتسود وجوهكم يوم القيامة، اسلكوا في الطاعة ولا تسلكوا في معصية الله. حاسبوا أنفسكم واقرعوها، اقرعوا هذه النفوس، فإنها نزاعة إلى شر الغاية، فإنها نزاعة إلى شر الغايات، وحادثوا القلوب، حادثوها مرة ومرة في مجالسكم الخاصة والعامة، فإنها سريعة الدثور. وأقبلوا على الله في كل شأنكم بقلوبكم يقبل عليكم برحمته. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه: من أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس، ومن أحسن سريرته أحسن الله علانيته. اللهم أحسن سرائرنا وأحسن علانيتنا، اللهم قدس ضمائرنا واجعل نفوسنا خاضعة خاشعة مخبتة. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين مخبتين رجاعين توابين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم حقق بالزيادة آمالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، نعوذ بالله من قلب لا يخشع، نعوذ بالله من عين لا تدمع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع. ونعوذ بك ربنا من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرم ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم واعطنا ولا تحرمنا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم عد بنا وبشبابنا وشوابنا إلى هذا الدين عودا حميدا. اللهم انصرنا يا رب العالمين، وأعززنا ولا تهنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وقوموا إلى صلاة